فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فإن سورة الحشر هي سورة بني النضير، وفيها مبدأ قصتهم ونهايتها، وفيها مبدأ قصتهم ونهايتها، فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطع نخلهم وحرقها، فأرسلوا إليه: نحن نخرج عن المدينة. فأنزلهم على أن يخرجوا عنها بنفوسهم وذراريهم، وأن لهم ما حملت الإبل إلا السلاح. وقبض النبي صلى الله عليه وسلم الأموال والسلاح، وكانت بنو النضير خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لنوائبه ومصالح المسلمين، ولم يجعلها أخماسا كالغنائم، لأن الله أفاءها عليه، ولم يوجف المسلمون عليها بخيل ولا ركاب. أيها الإخوة في الله، قال الإمام مالك: خمس رسول الله صلى الله عليه وسلم بني قريظة ولم يخمس بني النضير، لأن المسلمين لم يوجفوا بخيلهم ولا ركابهم على بني النضير كما أوجفوا على بني قريظة. وأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود بني النضير إلى خيبر، وفيهم حيي بن أخطب كبيرهم، وقبض السلاح واستولى على أرضهم وديارهم وأموالهم، لأنهم هم الذين بادروا بنقض العهد. فوجد عليه الصلاة والسلام من السلاح 50 درعا و50 بيضة و340 سيفا. عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: سورة الحشر. قال: أنزلت في بني النضير، رواه البخاري ومسلم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة هادنهم وأعطاهم عهدا وذمة على ألا يقاتلهم ولا يقاتلوه، فنقضوا العهد الذي كان بينهم وبينه كما سبق بيانه، فأحل الله بهم بأسه الذي لا يرد، وأنزل عليهم قضاءه الذي لا يصد، فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجهم من حصونهم الحصينة التي ما طمع فيها المسلمون، وظنوهم أنها مانعتهم من بأس الله تعالى، فما أغنت عنهم من الله شيئا، وجاءهم من الله ما لم يكن ببالهم. وسيرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجلاهم من المدينة، فكان منهم طائفة ذهبوا إلى أذرعات من أعالي الشام، ومنهم طائفة ذهبوا إلى خيبر، وكان قد أنزلهم منها على أن لهم ما حملت إبلهم، فكانوا يخربون ما في بيوتهم من المنقولات التي لا يمكن أن تحمل معهم. ولهذا قال تعالى: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار، أي تفكروا في عاقبة من عصى الله تعالى وخان رسوله صلى الله عليه وسلم وكذب كتابه، كيف يحل به بأسه المخزي له في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من العذاب الأليم. مستمعي الكرام، قال تبارك وتعالى بعد ذلك: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. الفيء: كل مال أخذ من الكفار بلا قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب، كأموال بني النضير هذه، فإنها مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، أي لم يقاتلوا الأعداء فيها بالمبارزة والمصاولة، بل نزل أولئك من الرعب الذي ألقى الله في قلوبهم من هيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نزل، فأفاءه الله على رسوله عليه الصلاة والسلام، ولهذا تصرف فيه كما يشاء، فرده على المسلمين في وجوه البر والمصالح التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآيات، فقال تعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم، أي من بني النضير، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، يعني الإبل، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير،